وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لولا أن هدانا الله لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله علانيته وسره لك الحمد أن هديتنا لك الحمد أن هديتنا لك الحمد أن هديتنا لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون إلا ليعبدون إلا ليعبدون إلا ليعبدون إلا ليعبدون اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ربنا حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين لا إله إلا الله لا تجعل في قلوبنا غلا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لا تجعل في قلوبنا غلا لا تجعل في قلوبنا غلا لا تجعل في قلوبنا غلا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم هيا واصل الخروج إن شاء الله هيا كرر معي الآيات وخرج خلاص لا ترجع إليها طيب لا تظلمها لا تؤذيها طيب أسلمت لله طيب عاهد الله ثم عاهد الله جل وعلا وعاهد الله عز وجل على السمع والطاعة والإسلام والإيمان وأن لا تظلم أبدا طاعة لله جل وعلا طيب هيا واصل معي بإذن الله وخذ طاعة الله أسلمت الآن تصلي تقرأ القرآن الحمد لله في راحة وإيمان بفضل الله عز وجل لأنك أسلمت لله تعالى لكن إن شاء الله تخرج حتى تصير إن شاء الله حرا طليقا عبدا لله وحده بإذن الله جل وعلا. هيا. لا تجعل في قلوبنا غلا لا تجعل في قلوبنا غلا لا تجعل في قلوبنا غلا لا إله إلا الله لا تجعل في قلوبنا غلا لا تجعل في قلوبنا غلا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا لا تجعل في قلوبنا غلا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين وقيل اقعدوا مع القاعدين ولو أرادوا الخروج